إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل. حنين الحيري. حنين هو أبو كعب بن بلوع الملقب بالحيري نسبة إلى الحيرة عاصمة العراق العربي في العصر الجاهلي، وهو مسيحي مختلف في أصله. كان حنين شاعرا ومغنيا من فحول المغنين، ومن بين ما يحكى عن أيامه ما أورده الدكتور محمود الحفني في كتابه عن الموسيقى العربية وأعلامها من الجاهلية إلى الأندلس، ما ذكره ابن كناسة من أن خالدا ابن عبد الملك القصري حرم الغناء بالعراق في أيامه، ثم أذن للناس يوما في الدخول عليه، فدخل إليه حنين ومعه عود تحت ثيابه، فقال: أصلح الله الأمير، كانت لي صناعة أعود بها على عيالي فحرمها الأمير فأضر ذلك بي وبهم. فقال الأمير: وما صناعتك؟ فكشف حنين عن عود وقال: هذا. فقال له خالد: غني. فحرك أوتاره وغنى: أيها الشامت المعير بالدهر، أأنت المبرأ المغفور، أم لديك العهد الوثيق من الأيام، بل أنت جاهل مغرور؟ من رأيت المنون خلدنا، أم ذا عليه من أن يضام خفير؟ فبكى خالد وقال: قد أذنت لك وحدك خاصة، فلا تجالسن سفيها ولا معربدا. فكان إذا دعي قال: أفيكم سفيه أو معربد؟ فإذا قيل له لا دخل وغنى. وقد بلغ حنين من تفرده بالمرتبة الفنية الفذة أن يشهد له إسحاق الموصلي، وأن يرى فيه الشمس الساطعة في سماء الحيرة تختفي عند ظهورها النجوم، فلم يكن بها غير حنين، أما من عاداه فلا شيء، وليس في أسمائهم ما يصلح أن يقارن باسمه. وكان المغنون في عصر حنين أربعة نفر، ثلاثة بالحجاز وحنين وحده بالعراق، والذين بالحجاز ابن سريج والغريض ومعبد. فكان يبلغهم أن حنينا قد غنى في شعر مطلعه: هلا بكيت على الشباب الذاهبي، وكففت عن ذم المشي بالآيبي. فاجتمعوا وتذاكروا أمر حنين وقالوا: ما في الدنيا أهل صناعة شر منا، ألنا أخ بالعراق ونحن بالحجاز لا نزوره ولا نستزيره؟ فكتبوا إليه ووجهوا له نفقة، وكتبوا يقولون: نحن ثلاثة وأنت وحدك، وأنت أولى بزيارتنا. فتوجه إليهم، فلما كان على رحله من المدينة بلغهم خبر وصوله، فخرجوا يتلقونه، فلم يرى يوم كان أكثر حشرا ولا جمعا من يومئذ. ودخلوا، فلما صاروا في بعض الطريق قال لهم معبد: اتجهوا إلي. فقال له الغريض: إن كان لك من الشرف ما لمولاتي سكينة بنت الحسين لعرجنا عليك. فقال: ما لي في ذلك شيء. وعدلوا إلى منزل سكينة، فلما دخلوا إليها أذنت للناس إذنا عاما، فغصت الدار بهم وصعدوا فوق السطح، وأمرت لهم بالأطعمة فأكلوا فيها. ثم سألوا حنينا أن يغنيهم صوته الذي أوله: هلا بكيت على الشباب الذاهبي؟ فغناهم إياه، وكان من أحسن الناس صوتا، فازدحم الناس على السطح وكثروا ليسمعوا، فسقط الرواق على من تحته. فسلموا جميعا وأخرجوا أصحاء إلا حنينا فقد مات تحت الهدم. فقالت سكينة رضي الله عنها: لقد كدر علينا حنين سرورنا وانتظرناه مدة طويلة، كأنا والله كنا نسوقه إلى منيته. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل.